الإرهاق اللي هو مسببه له. فقال صلى الله عليه وسلم له: كذب، إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا. وقال: لا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية، لأن بدر كانت فتحا وكانت الحديبية فتحا أيضا. ونزل في الحديبية قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مع الذل الظاهر الذي صاحب اتفاق الحديبية والصلح المشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغاث والمؤمنون بالله. كان له عريش، هذا العريش ظل يصلي فيه طول الليل ويدعو الله تبارك وتعالى انه ينصره على هذه الطائفة. فهل حققنا نحن ايها الاخوة هذه المقومات التي كانت عمود النصر في بدر؟ عمود النصر في بدر كان بيرتكز على مقومات اربعة. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ادي اول مفتاح من مفاتيح النصر. يبقى لسان ذليل مفتقر الى رب العالمين ليس له قيمة الا اذا نظر الله اليه ويحقق العبودية، لان العبودية معناها الذل الكامل. على مشارف الساعة الحجر والشجر ينادي العبد لما يختبئ اليهودي خلفه يقول: يا مسلم يا عبد الله ان ورائي يهودي تعال فاقتله. يا مسلم يا عبد الله، احنا حققنا العبودية لله تبارك وتعالى؟ بكل اسف لم نحققها على المستوى الجماعي، بل ولا حتى على المستوى الفردي، الا طائفة من عباد الله هم الذين صبروا على اللأواء وصبروا على التشريد وصبروا على الضغط والارهاق، فكانت الصحوة دي كلها من نتاج صبرهم. ولو جاز ان يتخلوا في اول الامر للضغط والارهاق ما استطاع الاخر ان يحذو حذو الاول. الذل، لكن انت لا تقدم شيئا من الاحكام مطلقا على حكم الله. هل يعقل يا اخوة ان يستفتى على تحريم الخمر حتى الان؟ هل يعقل؟ خمر التي حرمها الله بالنص القاطع الظاهر الذي لا يحتمل تأويلا قط. ويعرضوا الآية للتصويت وتكون النتيجة المدهشة ان مفيش حد عايز يصوت على تحريم الخمر، فأنا ينصرون؟ لا والله لا ينصرهم، ان سنة الله الكونية لا تتخلف ولا تحاري احدا. ان الله لا ينصر الدولة الكافرة لو كانت عادلة، ويخذل الدولة المسلمة لو كانت ظالمة. قواعد لا تتخلف ولا تحابي احدا من عباد الله. اذلة كما ظهر في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة الناس الى الصلوات في المساجد، ودعوة الناس الى ان يقوموا الليل كل في بيته ويتضرعون الى الله. انما المظاهرات واحراق العلم الاسرائيلي ده كله لعب. نحن امة لاعبة ما له قيمة على الاطلاق. بالعكس، هذه الشحنة شحنة الغضب بتنفرد بمجرد ما الواحد يتظاهر. شباب في الجامعة، اعرف شباب في الجامعة بقاله 3 ايام مريض في السرير. ليه مريض في السرير؟ لانه بيصرخ بقاله 5 ساعات يصرخ: الموت لاسرائيل، يسقط اليهود، لحد ما حنجرته راحت وقوته نفذت وما عادش عارف يمشي على رجليه، وراح البيت نام على السرير. هذه أمة لاعبة، ينبغي ان يبقى بركان الغضب في هذه النفوس. وكون هناك برنامج عملي، برنامج العملي ان نراجع انفسنا

الخلع في خلال 4 شهور تكون بره، المرأة تكون بره البيت، وخذلك وأسيمة الزواج الجديدة مكتوبة بدهاء ومكر لا يعلمه إلا الله. أسيمة الزواج الجديدة الصفحة الجديدة اللي جايبينها اللي فيها خيارات، لما في مؤتمر السكان قالوا ان احنا هنحرم تعدد الزوجات كنت بستغرب وقلت بحرموه ازاي، هل هيجي واحد يقول لك حرام تعدد الزوجات؟ ما اظنش عملية تبقى بهذا يعني الوضوح وهذه الصفاقة يعني. واستغربت ازاي هيعملوها، وقعدت افكر لحد ما احتار دليلي وحماري غلو ان انا اعرف هيحرموا التعدد ازاي. لما واصل على سمة جديدة عرفت ازاي هيحرموا التعدد، وان ابليس اللي كاتب الاسئله دي. تعرف هيحرموه ازاي؟ السؤال الاتي، هما 3 اسئله ونص صفحه فاضيه لاي اشتراطات اخرى الزوج يفكر فيها، الزوجه تفكر فيها. لكن الثلاث شروط المنصوصه او 3 اسئله المنصوصه المكتوبه الاتيه: هل توافق على ان تكون العصمه بيد امراتك؟ طبعا في واحد يحب واحده وميت وراها وميت في دبدبها وعاشق لها، لو قالت له اعوى نركبك ولا حق ده على استعداد ان يكتب نعم اوافق ان تكون العصمه بيد امراته. اذا اصبح بقوه القانون العصمه بيدها. عندنا بقى شريحه من الرجال مستعده للمساله دي تلقائيه، جماعه الهايلاي اللي فوق اللي ماشيين ورا شهواتهم، اللي معاهم فلوس، اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا، ما يعرفوش حاجة عن الدين، ده مستعد المرأة تركبه. خلاص كده؟ ده مستعد يتنازل عن العصمة. يبقى أصبح في شريحة جديدة ما كانتش موجودة. هي صح هتبدأ قليلة، 10-15 واحد، وبعدين تكثر شوية في شوية في شوية لحد ما تبقى شريحة كبيرة في المجتمع. وطبعًا لما يكون بيحبها وما يطيقش فراقها ولا بعدها ولا الكلام ده، بيكتب كل حاجة. خلاص؟ السؤال الثاني: هل توافقين ان يتزوج زوجك عليك؟ عرفت بقى ابليس اللي كتب هيحرم التعدد ازاي؟ مين ده؟ ان شاء الله تكون العابدة القانتة المخبتة الخاشعة، السيدة زينب، مش كده؟ يقول لك ايه السيدة العفيفة الكريمة، مش معوش كلام ده في ال ها؟ ان شاء الله تكون ها؟ ان شاء الله تكون هي مين؟ ونيجي نخيرها كده في الاول، ممكن زوجك يتزوج عليكي؟ هتقول ايه؟ طبعا لا. تيجي انت تقول له ازاي؟ يقول لك يا اخي انا جبرتها، انا ضربتها على ايدها، ما انا عامل لها سؤال، لو قالت موافقه هي حره يا اخي. ها؟ يبقى معلوم لدينا ان ولا امراه الا اذا كانت بقى من الطراز النفيس بقى اللي هو شايل مشاكل الامه ومعتقد ان التعدد نوع من انواع الجهاد في سبيل الله، واخدرك تقوم تقول اه وافق، واخدرك. لكن هتلاقي بقى ضغط المجتمع كله، ازاي يا هبله تعملي الكلام ده؟ السكينه سرقات، وايه المبادئ اللي بتتكلمي عليها والكلام الاجوف والقرارات العنتريه اللي انت هتاخديها والكلام ده؟ ها؟ فمفيش حد من النساء هيوافق على المساله دي. طبعا خلي بالك اللي انت بتكتبه ستدان به، لو جيت خلفه يا حلو وتعمل قرموط وتعمل ديك، اللي انت كاتبه بايديك هيترافع بقى في المحاكم وتدخل في سجن وجيش. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه بقى استحداث عقوبات للمخالفات. اذا خالفت شرط من شروط العقد نعمل لك مخالفه ونعمل لك عقوبه، بس الكلام ده مفيش داعي انك تركبها كلها مره واحده، خليها مراحل. هي مش هتوافق طبيعي، واذا هو خالف ممكن بقى مع كثره المخالفات نستحدث قانون بدعوى لاصلاح الاجتماع. خلاص؟ يبقى وجد شريحة هيتركوا العصمة بيد الايه؟ المرأة. واخذلك؟ والشريحة الثانية والأكثر إن المرأة لن تسمح أبدا لزوجها أن يتزوج عليها. فهتكتب طبعا لا أسمح. السؤال الثالث: هل توافق أن تعمل امرأتك؟ هم دول 3 أسئلة المكتوبين. ليه؟ لأن الفساد كله متحقق به أو بنفيه. المرأة تطلع تشتغل ده محل خلاف، الراجل بيقول أنا بنتي ما أعلمهاش التعليم ده كله عشان تروح تقعد في البيت وتربي العيال زيها زي هنومة وفتكات وجمالات والعالم البصمجي،